نفرح بزاف هكذا، خطفتي عقلي وخليتيني مجنون هكذا، نفكر غير في حاجة واحدة هي نكون ما. ولاش من اللي تغيب كتكون شي حاجة ناقصة، يكون وحيد كتشدني فاقصة، كان بيك واش بي حاسة، ما نقدر نعيش بلا. وهبلتيني حمقتيني جننتيني دوتيني سطيتيني، ويا نور عيني وسحرتيني، انا سحورك عاجبني، وفي الغيرة بزاف الحيرة، بلصك في قلبي وراها كبيرة، انت يا الاولى وانت الاخيرة، انا حبك قاتلني. تخسخشم تخسخشم يا العمارة بوحباب، اني ما غاكي دم ناوي زير عقاب. تخسخشم تخسخشم يا العمارة بوحباب، يا اني ما غاكي دم عرق من الزين، كل شي فيك زوين، وريني مدحني تيطاوين، اه تيطاوين، عدوى جينك الدنيا، نشوفك ربدة قلبي يبدا يضرب بالزربة، ومرك يبغي يهدى، اشهد الحالة اللي درتي فيا، يا الزينين ويا الريفية، انت يا وردة منك واحدة، مالو قلبي بغاك بزاف هكدا، اه يا قلبي ريلاكس تتكلمة، جامي ضني تيسرالي هكدا. ايورا الليران ويورا الابويا، واكسينا وانيتين ويجيك الدنيا. تخسخ شم تخسخ شم يا العمار ابو حباب، اني ما غاكي دم ناوي زير عقاب. تخسخ شم تخسخ شم يا العمار ابو حباب، يا اني ما غاكي دم ناوي زير عقاب. Yeah.